إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في تعجيل الفطر. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، إذن هذا الباب باب ما جاء في تعجيل الفطر. المراد من هذا الباب بيان أن السنة للصائم هي تعجيل الفطر، ومعنى تعجيل الفطر أي المبادرة به بعد استيقان غروب الشمس، لأنه لا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، وإنما يحل الصائم الفطر إذا تيقن غروب الشمس. فعقد المصنف هذا الباب لبيان ما جاء في ذلك من الفضل العظيم. قال المصنف بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. قوله لا يزال الناس، هذا العموم من العام الذي يراد به الخصوص، فليس المراد هنا جميع الناس، وإنما المراد المسلمون منهم، لأن هذه الخيرية لا تشمل الكفار يقينا، وإنما هي للمسلمين. فقوله إذن لا يزال الناس بخير أي لا يزال المسلمون، لا يزال المسلمون بخير. والباء في قوله بخير أي هي للمصاحبة، بمعنى لا يزال المسلمين مصاحبين للخير أو مصحوبين بالخير. إذا فعلوا ماذا؟ قال: ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، لأن تعجيل الفطر من السنة، تعجيل الفطر من السنة التي كان عليها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فما دام الناس متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في خير، وهذا يفيدنا أن السنة كلها خير، وأن الخير كل الخير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال عن ذلك. فتعجيل الفطر هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب ابن خزيمة في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر. باب دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر، يعني الناس ما داموا متمسكين بالسنة فهم في خير. قال: وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر، لأن تأخير الفطر فيه مخالفة للسنة، والمخالفة للسنة توقع الناس في الشر. فهذا نستفيد منه أن من أراد الخير فإن عليه أن يحرص على السنة، لأن حرصه على العمل بالسنة هذا يجعله مصاحبا للخير، والخير يصاحبه. وأما البعد عن السنة ومخالفتها فهذا سبب للوقوع في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالمراد هنا أن تعجيل الفطر بالنسبة للصائم هذا من السنة. وكما تقدم فإنه ليس المراد بالتعجيل للفطر أن يفطر الصائم قبل الأذان، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد من تعجيل الفطر أن يكون الفطر بعد تحقق غروب الشمس. إذا تحقق الصائم من غروب الشمس وقبل أن يصلي صلاة المغرب فإنه يفطر، فهذا هو التعجيل الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني يصعد على شيء فيرقب غروب الشمس، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه، وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه وهو يحكي لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي المغرب يفطر صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعجيل الفطر. قال يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالسنة هي تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر معناه أن يفطر إذا تحقق من غروب الشمس وقبل أن يصلي صلاة المغرب، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخر تدل على فضيلة تعجيل الفطر، وأن تأخير الفطر ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تشريع هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، كما رواه أبو داود وابن خزيمة. وهذا يفيدنا أن تأخير الفطر أو تعمد تأخير الفطر بدعوى أن ذلك أفضل، فإن هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى، وفيه مخالفة للسنة، وأن هذه المخالفة تؤدي إلى بعد الناس عن دينهم، ودينهم لا يزال ظاهرا ما حرصوا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعجيل الفطر. وقد جاء أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة وابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ولهذا فإن تعجيل الفطر، تعجيل الفطر لابد أن يحرص عليه الصائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحرص عليه الصائم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الباجي عليه رحمة الله وتعجيل الفطر أن لا يؤخر، أن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود. نعم، وهذا للأسف الذي ذكره إمام الباجي صار بعض الناس اليوم يدعون إليه، وأعني بهم من يسمون بالحدثيين ومنكر السنة، فإنهم يقولون وينشرون اليوم بين الناس أن الصائمين يفطرون قبل الفطر، ويستدلون بالآية ثم أتم الصيام إلى الليل، فيقولون إن الناس اليوم في صيامهم يفطرون قبل موعد الإفطار بعشر دقائق أو ربع ساعة، وهذا من باطلهم، هذا من باطلهم وتشددهم وجهلهم بدين الله عز وجل، لأنهم تمسكوا بظاهر هذه الآية ولم يرجعوا في فهمها إلى فهم السلف الصالح، ولم يرجعوا في فهمها إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتعجيل الفطر، تعجيل الفطر كما قال الباجي ألا يؤخر بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس وتحققنا من غروب الشمس تيقنا غروبها فقد أفطر الصائم. إذن فالتأخير بعد ذلك، تأخير الإفطار وقد تيقن العبد المسلم غروب الشمس، يؤخر على وجه التشديد والمبالغة، أو يعتقد أن ذلك التأخير أفضل، فإن هذا لا كله مخالف للسنة. فقلت هؤلاء الحدثيين، إن هؤلاء الحدثيين يؤخرون ويزعمون أن الناس يفطرون قبل الوقت، وهذا لجهلهم بدين الله وجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لو سألناهم بعد غروب الشمس هل تحل صلاة المغرب، لا شك أنهم يقولون نعم. إذن فلماذا لا يحل الفطر، لماذا لا يحل الفطر؟ والعلماء أجمعوا على أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر للصائم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله، قال أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا، وأجمع أن صلاة المغرب من صلاة الليل، هذا بالإجماع، أجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل، والله سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فقولهم هذا باطل، نبهت على هذا أيها الإخوة، لأن هناك من يستمع إلى أمثال هؤلاء الجهل بدين الله الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فعلى كل واحد منا أيها الإخوة أن يحرص على لزوم فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، نعم، وإلا فإنه سيضل، لأن كثير من الناس اليوم يستمع إلى هؤلاء العقلانيين الحدثيين الذين ينكرون السنة ويأتون إلى الآيات القرآنية ويفسرونها على حسب أهوائهم وما يوافق وجها لغويا أو نحو ذلك، ثم يصرفون الناس عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لا بد من فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة. يقول الباجي عليه رحمة الله وأما من أخر فطره باختياره لأمر عن له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فلا يكره له ذلك، انتهى كلامه. هذا تنبيه مهم، يعني نبه عليه رحمة الله أن من أخر صيامه أن من أخر فطره لا لاعتقاده أن ذلك التأخير فيه فضيلة، ولكن لأمر عن له أي ظهر له، فإن ذلك لا شيء فيه. مثلا أنت تتوضأ فغربت الشمس وتيقنت من ذلك فأكملت وضوءك، أكملت وضوءك وبعد الوضوء ماذا؟ أفطرت. فهذا التأخير لا يقال إن هذا التأخير فيه خلاف للسنة وأنه يجب عليك أن تترك الوضوء وتذهب وتفطر، لا، ليس هذا هو المراد بتعجيل الفطر، بل تعجيل الفطر أن الصائم إذا تيقن غروب الشمس يفطر قبل صلاة المغرب، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التأخير لشيء عرض وهو يعتقد أن صومه قد كمل فإن هذا التأخير لا يكره، لكن من التأخير الذي يقع فيه بعض الناس وهو لا شك أنه خلاف السنة، أن بعضهم يتيقن غروب الشمس ويسمع المؤذن يؤذن لا يفطر ويقول أنا أنتظر حتى يتشهد المؤذن، هذا لا شك أنه خلاف السنة. أو بعضهم يقول أنا أنتظر حتى يكمل المؤذن، فإن هذا التأخير فيه تشدد، فيه مبالغة، وهذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بعضهم مثلا يسمع المؤذن قد أذن في مسجد قريب منه فيقول أنا لا أفطر حتى يؤذن مؤذن الحي، هذا كله ماذا؟ من المخالفة لسنة تعجيل الفطر. إذن فيحرص المسلم على تعجيل الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول تعجيل الفطر كما بينا أيها الإخوة أن يتيقن غروب الشمس وأن يفطر قبل الأذى قبل صلاة المغرب كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتهاون يعني المسلم كما يحصل بعض الناس يجلس في بيته ويقول الأذان يؤذن قبل المغرب، الأذان يؤذن بعد الغروب بثلاث دقائق وأربع دقائق ثم يفطر، فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن تتيقن غروب الشمس إما بأن تراها، وليس المراد فقط أن ترى القرص قد غاب عنك، ولكن أن ترى أيضا إقبال الليل وإدبار النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه علامات متلازمة، لكن نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا، لأن بعض الناس قد يكون في مكان فيه انخفاض أو فيه ارتفاع أو نحو ذلك يحجب عنه هذه الحقيقة فيرى القرص قد غاب لكن النهار لم يذهب. ففي مثل هذه الحال على الصائم أن يتريث حتى يتيقن غروب الشمس. إذن فتعجيل الفطر هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يحرص عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في شرحه لهذا الباب أو لهذا الحديث عفوا لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، إن هذا الحديث ثابت في الصحيحين. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق لأنه هو السنة. قال ودليله هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وفيه دليل على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، يعني كونهم يحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. الله أكبر، كلام عظيم. لا يزال الناس بخير ما فعلوا السنة، وهذا يفيدنا معاشر الإخوة أن نحرص على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على دعوة الناس إليها، وأن نحرص على العمل بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، لأن السنة كلها خير، والخير مصاحب للسنة، والسنة إذا عمل بها العبد حصل الخير في نفسه وانتفع به إخوانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. إذن هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم قال المصنف رحمه الله: وحدثني قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا طريق آخر لهذا الحديث، لكن هذا الإسناد فيه إرسال، فهو حديث مرسل، حديث مرسل، لأن سعيد بن المسيب من التابعين وهو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم الواسطة فإن هذا يكون من الحديث المرسل، لأن الواسطة إذا علمنا أنه صحابي فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن إذا جهلنا هذه الواسطة، فإن الواسطة قد تكون يعني تابعي عن صحابي، ونحن نجهل حال هذا التابعي، بل جاء في بعض الأحاديث أنها رويت تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث المرسل يكون من قبيل الضعيف. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. قال: وهو متصل في الموطأ من حديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، يعني الحديث الذي تقدم معنا. قال: ويتصل أيضا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن على كل حال الحديث صحيح وقد تقدم شرحه والحمد لله. ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى سواد إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا الأثر عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما مما يستدل به هؤلاء الذين ماذا يحرفون السنة ويقولون: ها هو عمر وها هو عثمان يفطران بعد صلاة المغرب، ولا يفطران إلا عند سواد الليل. هذا كله يريدون به مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأثر، هذا الأثر في ثبوته نظر، هذا الأثر عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في ثبوته نظر من جهتين. الجهة الأولى من جهة إسناده، فإن فيه انقطاعا، لأن حميد بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر ولا من عثمان رضي الله تعالى عنه، إذن فهذا انقطاع في الإسناد. وأيضا الجهة الثانية أن متنه فيه مصادمة للنصوص الصحيحة الصريحة التي تبين أن السنة هي تعجيل الفطر، وهذا يدل على، وهذا الأثر يدل على تأخير الفطر. لكن على كل حال، يعني لو افترضنا أن هذا الأثر صحيح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما كان ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران، يعني يفطران بعد صلاة المغرب، وذلك في رمضان. يعني لو فرضنا صحة هذا الأثر فنقول إن فعلهما فيه مخالفة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك عنه أنس رضي الله عنه كان يفطر قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي المغرب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعلهما، هذا على اعتبار صحة هذا الأثر، هذا أولا. وعلى اعتبار صحته أيضا لعل المراد، يعني بأنهما كانوا يفطران بعد الصلاة، لعل المراد بذلك هو أكلة الفطور، يعني أن ذلك لا ينفي أنهما أفطرا قبل الصلاة بأكل تمرات أو شرب ماء، يمكن أن يحمل هذا الحديث إن صح عنهما ذلك يحمل على هذا. وهناك احتمالات أخرى ذكرها العلماء توجيها لفعل عمر وعثمان، هذا كله على فرض صحة ذلك عنهما. قال الشافعي عليه رحمة الله كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصار مفطرين بغير أكل ولا شرب. يعني بين رحمه الله أنهما يريان أن الإفطار فيه سعة، فهما لم يتعمد التأخير لأجل فضيلة، وإنما يريان أن الأمر في ذلك واسع، هذا ما قاله الشافعي عليه رحمة الله. وقال أبو القاسم الرافعي في شرحه لمسند الإمام الشافعي قال يعني أن المستحب التعجيل ولم يؤخر لفضل في التأخير، أن المستحب التعجيل بالفطر يعني، قال ولم يؤخر لفضل في التأخير ولكن رأياه واسعا، لكن رأيا أن التأخير أمر فيه سعة، ما دام لا يعتقد أن في التأخير فضيلة فله أن يؤخر. قال ولعله لم ييسر الجمع بين تعجيل الصلاة وتعجيل الإفطار فرأي تعجيل الصلاة أولى، قال لعله قد تعارض عندهما تعجيل الصلاة وتعجيل الإفطار فرأي تعجيل الصلاة أولى. وقال القاري ملا على القاري في مرقاته قال عن فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما قال هو لبيان الجواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل، انتهى كلامه. وهذا كلام وجيه أيضا، فيكون فعلهما هذا لبيان الجواز، وهذا مثل ما تقدم معنا في قول الباجي أما من أخر فطره باختياره لأمر عنا له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فليكره له ذلك. إذن فهما فعل ذلك لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل، فيبقى إذن تعجيل الفطر هو الأفضل وهو الأكمل لأنه هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الخير كل الخير في الحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحث إخواننا على الحرص على هذه السنة والعمل بهذه السنة، فلا حرج على الصائم أن يرقب الشمس أو يرسل من يرقب له الشمس، فهكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث ابن خزيمة رحمه الله. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت باب تعجيل الفطر. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. هذا الباب المقصود منه بيان حكم صيام من أصبح على جنابة في رمضان، بيان حكم من أصبح على جنابة في رمضان. قال المصنف: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن هذا الحديث الذي أورده المصنف جاء فيه حدثني يحيى، تقدم معنا أنه إذا قال حدثني يحيى فإن القائل هو محمد بن وضاح أو عبيد الله أو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي، لكن المراد به هنا هو محمد بن وضاح، المراد به هنا منهما هو محمد بن وضاح. لماذا؟ قال العلماء: لأن روايته موصولة مسندة عن عائشة، وهو كذلك هنا. وأما رواية عبيد الله ابن يحيى فإنها مرسلة عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله، فدل هذا على أن القائل هنا هو محمد ابن وضاح، والله تعالى أعلم. قالت عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب مع هذا الرجل والرجل يستفتيه. قالت: وأنا أسمع. وهذا يستفاد منه جواز الفتية حال الوقوف، يعني يجوز للعالم أن يفتي وهو واقف، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. فقال الرجل: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. هذه الجملة تحتمل أن هذا الرجل يصبح جنبا من جماع أو يصبح جنبا من احتلام، يصبح جنبا من صيام من عفوا من جماع أو يصبح جنبا من احتلام. ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. يعني قال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، يعني بين كأنه قال له: لك في أسوة حسنة، فإني أصبح أيضا مثلك جنوبا، وأنا أريد الصيام أيضا مثلك، ثم أغتسل وأصوم. قال: فأغتسل وأصوم. وتأمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل بالفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا دون القول، يعني لم يقل له اغتسل وصم، ولكن قال له: فأغتسل وأصوم، يعني أنا أفعل ذلك. لماذا هنا أجابه بالفعل دون القول؟ قال العلماء: قالوا لأن الفعل أبلغ من القول، لأن الفعل أبلغ من القول، ويوضح هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أمرهم أن يحلقوا شعورهم فتأخروا، فلما قالت له بعض أزواجه يعني أن يخرج إلى الناس ويحلق شعره، فلما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك اقتدوا به جميعا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا نستفيد منه فائدة أيها الإخوة في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والسنة تكون بأفعالنا، يعني نفعل الأفعال التي هي دعوة إلى السنة. من أراد أن يدعو الناس مثلا للمحافظة على الصلوات الخمس فليحافظ هو على الصلوات الخمس، من أراد أن يدعو الناس إلى تعلم القرآن فليحافظ هو على قراءة القرآن، من أراد أن يدعو الناس إلى بر الوالدين فليحافظ هو على بر الوالدين، وهكذا. والناس إذا رأونه إذا رأوه عفوا اقتدوا به، فيكون قدوة في دعوة الناس للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، قال فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، ظن هذا الرجل أن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما قال، قال يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما قال الرجل هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليه الصلاة والسلام. لماذا غضب عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأصل في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هو الاقتداء به، فدعوى الخصوصية التي ظنها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه تحتاج إلى دليل، هذه تحتاج إلى دليل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر هذا الرجل بفعله جوابا على سؤاله، وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص. إذن فالأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هو الاقتداء، لأن الله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاصا به، ولهذا غضب رسول الله كأنه قال أليس لك في أسوة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني معنى هذه الجملة كما قال الباجي عليه رحمة الله، قال معنى ذلك والله أعلم أن ما غفر من ذنبي لا يمنعني أن أكون أخشاكم لله، بل أنا أخشاكم، ومن خشيتي له أني أعلمكم بما أجتنب وأنتم لا تعلمون، فلا بد من الاقتداء، يعني لا بد من الاقتداء بي والاهتداء بهدي، وهذا هو الأصل. فالآية التي قال الله عز وجل فيها لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، هذه قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيرها قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فالواجب على المسلم إذن أن يكون قدوته وأسوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة في هذا الحديث أيها الإخوة أنه يفيدنا أن من أجنب في الليل قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح. يعني لا فرق في ذلك بين من كانت جنابته من جماع أو كانت جنابته من احتلام. نعم، سواء كانت جنابته من جماع أو كانت جنابته من احتلام، ما دامت في الليل حتى لو أخر الاغتسال بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يضره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنوبا. يصبح جنوبا يعني يطلع عليه الفجر وهو جنوب صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أريد الصيام، يعني يكون صائما ويطلع عليه الفجر. قال: فأغتسل وأصوم، يعني دليل على أن الصوم صحيح وأن هذه الجنابة لا تؤثر على صوم الصائم. نعم، التفريق يكون إذا أجنب في نهار رمضان، لأن من أجنب في نهار رمضان ننظر في سبب هذه الجنابة، فإن كانت بسبب احتلام يعني هو نائم فإنه في هذه الحال يغتسل ولا شيء عليه، وأما إن كانت بسبب جماع أو غيره فهذه سيأتي الكلام والتفصيل فيها بإذن الله جل في علاه. إذن هذا الحديث الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم. هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. هذا الرجل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع إليهم ويصدر عن رأيهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال مثلا في مسألة اتفقوا عنها يقول: هذه المسألة اتفق عنها فقهاء المدينة السبعة. يعني بدل أن يبقى الفقيه يذكر وقال هذا القول فلان وفلان وفلان وفلان، يقول قال به فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ هم سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وعروة بن الزبير عليه رحمة الله، والقاسم بن محمد عليه رحمة الله، وسليمان بن يسار عليه رحمة الله، وخارجة ابن يزيد عليه رحمة الله، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عليه رحمة الله. هؤلاء الستة متفق على عدهم من فقهاء المدينة السبعة، والسابع مختلف فيه بين ثلاثة أفراد وهم سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الذي معنا في الإسناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء كلهم كانوا علماء، لكن المراد بفقهاء المدينة السبعة هم الستة الأولون، واختلف في السابع، اختلف في السابع. ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، وعد السابعة هذا الرجل الذي معنا في الإسناد وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ثم ذكر من نظمهم في نظم فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، والبحر هو العالم روايتهم ليست عن العلم خارجة، يعني يصدر عن رأيهم وعن قولهم في العلم ويؤخذ قولهم وهم أهل لذلك. قال فقلهم عبيد الله، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة يعني عروة بن الزبير، قاسم قاسم بن محمد، سعيد يعني سعيد بن المسيب، أبو بكر هو المراد عندنا هنا في الإسناد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان يعني سليمان بن يسار، وخارجه وخارج بن زيد. هؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة السبعة. إذن هذا الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يروي هذا عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قولهما كان رسول الله، كان هذه إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على المداوم والاستمرار، يعني أن ذلك الفعل أو أن ذلك القول كان من هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو كان يقول ذلك باستمرار ومداومة، إلا إذا دلت قرينة تصرف ذلك عن المداومة والاستمرار كقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم. فقولها كنت هذا معلوم أنه حصل مرة واحدة، حصل مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. إذن فهذه القرينة تجعل أن هذا الفعل لا يدل على المداومة والاستمرار منها. إذن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، وهذا يفيدنا أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، يعني لا حرج عليه في ذلك، كان يجامع مثلا قبل طلوع الفجر أو يجامع من الليل وينام ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ليصلي صلاة الفجر، فمثل هذه الحال لا شيء عليه ولا يضر هذا الفعل. ويقاس على هذا صحة صوم الحائض، يقاس على هذا صحة صوم الحائض، فإذا رأت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فإن ذلك لا يضر. الحائض إذا رأت القصة البيضاء قبل طلوع الفجر يعني وقت السحور فإنها تتسحر ثم بعد ذلك تغتسل ولو طلع الفجر فإن ذلك لا يضرها، فإن ذلك لا يضر صيامها ويكون صيامها صحيحا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يقول، أورد هذا الحديث وهذا الحديث حديث طويل ولعل الوقت قد ضاق بنا فنؤجل إن شاء الله يعني الكلام عليه إلى درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.